مر عليها مدة لا بأس بها بأن تكون العظام قد فنيت واللحوم قد فنيت فلا مانع من حرثها وزراعتها، وإن كان فيها شيء من الجثث الطرية الحديثة فعليه نقلها ودفنها في مكان آخر، والله أعلم. سائر المسألة يقول: دخلت الحج للتمتع، لما طفت بالبيت كان الشوط الأول ناقصا ثم وجب. هذا إذا كانت القبور، إذا لم يكن معتديا هو، على كل حال لا يجوز لنا أن نعتدي على القبور ولا نعتدي على القبور أبدا ولا نتعدى عليها إذا لم يكن في ذلك حاجة. فإذا كانت القبور بالمزرعة والمزرعة عائدة له يحكمها كما ذكرناه إن شاء الله، لكن هو إذا جاء إلى القبور وأراد نبش القبور وبعثرة القبور وبهدلة القبور والزراعة في مكانها لا ينبغي له ذلك، وأرض الله واسعة. سائل مسأل يقول: دخلت الحج بالتمتع، لما طفت بالبيت كان الشوط الأول ناقصا فما هو الحكم؟ هذا السائل أحرم بالحج أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولما قدم إلى مكة وطاف بالبيت أصبح أو وجد عنده خلل في أحد الأشواط، فهل هذا السائل لا يزال باق في إحرامه أم حل إحرامه؟ فإن كان باق في إحرامه فعليه أن يذهب ويطوف طوافا آخر ويسعى بعد ذلك ولا شيء عليه إن شاء الله، وإن حل إحرامه فعليه أنا أول حج يعني حجيت من اليمن، يلبس إحرامه من الآن وصلت إلى العمرة ويطوف بالبيت ويسعى بعد ذلك ثم يحلق رأسه أو يقصره ويحل إحرامه ولا شيء عليه إن شاء الله. ما صح من المكان اللي هو فيه الآن إن شاء الله. هاي المكان يقول: نحن ذبحنا بعد العمرة والتمتع، هل يجوز لنا هدي آخر؟ الهدي لا يقدم قبل وقته، ولا ينبغي لنا أن نقدمه قبل وقته وقبل حله، فحله ومكانه يوم العيد. ورسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لم ينحر هديه الذي ساقه معه مع حاجة الناس إلى اللحوم وإلى الأكل في ذلك الوقت، فقد حج معه 100,000 صلوات الله وسلامه عليه، فلو كان يجوز تقديم الهدي لنحر صلوات الله وسلامه عليه من الإبل التي كانت معه وكان عددها 100، لنحر شيئا من ذلك حتى ينتفع به المسلمون وأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز لنا والحالة هذه أن نقدم لحم الهدي عن وقته، فوقته يوم العيد بعد النزول من مزدلفة، والله أعلم. يجوز عليه هدي بقى لما ينزل. السؤال اللي قدامك والله اعلم في هذه المسألة، تسألون الاخوان يعني الشيخ محمد السبيل او احد اخر، يعني والله اعلم. يعني هل يجب؟ يقول الاخ لما بينا الحكم هل يجوز تقديم الهدي وقلنا انه لا يجوز، فما حكم من قدمه؟ هل يجب عليه هدي آخر أم لا؟ أقول الله أعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالنسبة للعمرة فضلت الشيء تجوز وأنا متمتع حتى أداء فرائض الحج لو حامل عمرة لأبويا أو لأمي؟ الآن الأخ معه سؤال، معلش أنا أجيبك الآن إن شاء الله. موجود معنا؟ يقول: كم مدة تبقى للحاج لطواف الإفاضة قبل أن يطف في يوم النحر؟ طواف الإفاضة لا يشترط تعجيله ولا المبادرة إليه، رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه نزل بعدما جاء إلى منى، لأن تحية منى الرمي، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما أفاض من مزدلفة ذهب إلى جمرة العقبة ورمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحر يعني حلق رأسه أو قصره صلوات الله وسلامه، حلق رأسه ونحر بعض هديه بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وأمر عليا بأن ينحر ما بقي وأكل من هديه، ثم نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة إذا لم يكن في يوم العيد فلا مانع من تأخيره، لكن لا بد أو يستحب أن يكون ذلك في أيام التشريق، يستحب أو لا بد أن يكون ذلك في أيام التشريق إذا لم يكن للإنسان عذر. لا بد أن يكون في أيام التشريق في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر لمن أخره، الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر لمن أخره، بعد ذلك لا يجوز تأخيره إلا لعذر والله أعلم. سائر يسأل يقول: المرور بمزدلفة هل يجزي عن المبيت بها؟ لا يجزي المرور بمزدلفة ولا البقاء فيها إلى منتصف الليل. المرور بمزدلفة فقط لا يجزي، المرور بمزدلفة لا يجزي أبدا بحال من الأحوال، لكن الكلام والقول في من بات في مزدلفة أو بقي في مزدلفة إلى منتصف الليل أو تأخر في طريقه من عرفات إلى مزدلفة فمر بها في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، نقول والحالة هذه إذا كان معذورا بأن كان مريضا أو كان من الضعفاء أو لم يتمكن لأنه بيد المطوف، والمطوف يعني مقيد بوقت ومقيد بحجاج وعنده زحمة حجاج ويحتاج إلى أنه يوصل هؤلاء ويأتي بآخرين، نقول إذا كان معذورا في ذلك فلا مانع من ذلك ولا حرج في ذلك، لكن لو مر بمزدلفة وجاز في يعني مر بها فقط قبل منتصف الليل هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه ذلك، وإن فعل ذلك ولم يعد إلى مزدلفة فعليه دم والله أعلم. سائل يسأل يقول: هل يجوز لي التوكيل في رمي الجمرات علما بأنني لم أحج من قبل؟ إذا كان التوكل والتوكيل في رمي الجمرات، إذا كان الموكل أو المتوكل عنه، إذا كان المتوكل عنه أو الموكل معذورا بأن كان مريضا أو كبيرا في السن لا يستطيع أن يرمي الجمرات، فرمي الجمرات قد يؤذي بحياته أو يسبب له مرضا أو عاهة أو شيئا أو شيء من أو شيئا من ذلك، فلا مانع من توكله ولا من توكيله ولو لم يسبق أنه حج عن نفسه والله أعلم. سائل يسأل يقول: والدي توفى وهل يجوز لي أن أحج عنه؟ تكلمنا على هذه المسألة. يقول: والدي توفي وقدم إلى رحمة الله، رحمة الله علينا جميعا ولنا جميعا إن شاء الله، فوالده توفي ولم يحج أو حج وهو يريد أن يتطوع عن والده، نقول: إن كان والدك، وقد بينا هذه المسألة قبل قليل، إن كان والدك مات ولم يحج عن نفسه والحج لم يجب عليه فليس بواجب عليك أن تحج لأنه مات ولم يجب عليه الحج، لكن لو مات وقد حج أو لا أنت تريد أن يعني حج وأنت تريد أن تتطوع عنه أو لم يحج وأنت تريد أن تتطوع عنه فلا مانع من ذلك ولا بأس في ذلك إذا أنشأت النية وحججت عنه من بلدك، فالباقي في مكة والماكث في مكة أو الذي ينشئ نية من مكة فيه أقوال للعلماء هل يصح ذلك أو لا يصح، والله وأرجح الأقوال وأصحها أنه لا يصح ذلك، ويشترط للمتوكل عنه ومن توكل عنه أن يكون ذلك من بلده والله أعلم. سائل يسأل يقول: هل تجوز العمرة عن المتوفى الآن أم بعد طواف الإفاضة، وما طريقة إجرائها؟ نعم السؤال، هل تجوز العمرة عن المتوفى الآن أم بعد طواف الإفاضة، وما طريقة إجرائها؟ هذا السؤال جوابه ما أسلفناه بالنسبة لمن يريد الإنسان أن يعتمر أو يحج عنه، فالمحجوج عنه قلناه وبيناه وبينا أمره، لكن يقول السائل: هذا توفي في هذه الأيام وهو يريد أن يتطوع عنه بعمرة، ويسأل متى يكون ذلك، الآن أم بعد فراغه من أفعال الحج ومن أعمال الحج؟ أقول إذا كان ولا بد، مع أن العمرة للمكي، أعني لمن كان في مكة ولمن كان موجودا في مكة، لم يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفعله أحد من أصحابه ولا من السلف الصالح، ولم يبينوا فضله، ولم يكن في ذلك فضل، بل قد يكون إذا لم يكن مكروه، إذا لم يكن فيه فضل قد يكون مكروها، ولم يأذن فيه رسول الله أو بالعمرة على هذه الصفة إلا لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها حاضت ولأنها لم تتمكن من فعل ما فعلته أو ما فعله أزواج رسول الله الأخريات، فلم تطب نفسها بذلك. وقد قال لها رسول الله عندما فرغت من حجها: طوافك في البيت وسعيك عن عمرتك وحجك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فلم تطب نفسها بذلك، وطلبت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب بها إلى التنعيم فتعتمر من التنعيم، فاعتمرت عائشة أم المؤمنين، ولم يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله مع رسول الله ولا بعد وفاة رسول الله، وكذلك السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا أصر الإنسان ويعني أراد أن يعتمر ولا بد، فلا يعتمر إلا بعد فراغه من الحج، والله أعلم. سائل مثلا يقول: هل يلزم على المتمتع طوافين أم طواف واحد؟ المتمتع على أرجح الأقوال وأصح الأقوال بالنسبة للمتمتع أنه يجب عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. هذا الذي فعله أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله، والأحاديث في ذلك وقد وردت الأحاديث في ذلك، وبينت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم طافوا بالبيت عندما قدموا إلى مكة، وسعوا وتحللوا من عمرتهم، ثم بعد ذلك طافوا وسعوا بعد نزولهم من مزدلفة أو نزولهم مع رسول الله من منى. لكن بعض الروايات تقول: فلم نقرب الصفا والمروة. ولعل الذي لم يقرب الصفا والمروة هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن كان معه قارنا، لم يطوفوا بين الصفاء والمروة، وذلك في من قرن العمرة بالحج وهو رسول الله ومن ساق الهدي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا أن المتمتع يجب عليه طواف بالبيت وسعي لعمرته بين الصفاء والمروة لعمرته، وكذلك طواف بالبيت وسعي بين الصفاء والمروة لحجه بعد أو في يوم العيد. وصلى الله على نبينا محمد. سائل يسأل يقول: صلاة المغرب هل يجوز أن تصلى وتجمع مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تقصير ركعتين؟ متى يكون هذا هل في السفر أو الجمع؟ هذا السائل يسأل عن جمع صلاة المغرب، صلاة العشاء مع المغرب، والجمع بين الصلاتين صلاة الظهر مع العصر وصلاة العشاء مع المغرب ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وفعله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وفرق بين الجمع والتقصير: فالجمع رخصة لنا، رخص لنا فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه تبارك وتعالى. لكن قصر الصلوات في السفر أو للمسافر سنة من سنن أو من سنة المسافر، فالمسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، فيقصر الظهر ويقصر العصر ويقصر العشاء، وأما المغرب والفجر فلا قصر فيهما لأنهما لأن المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين فلا يقصران، أما الرباعية فتقصر إلى ركعتين. وهذا السائل لم يبين ماذا يريد في سؤاله، هل يريد مطلق السفر أم يريد في مزدلفة أم يريد في منى؟ فإن كان يريد في مزدلفة فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أخر المغرب فجمعها مع العشاء وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة بعدما وصل إلى مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كان في منى قبل الطلوع قبل يعني الذهاب إلى عرفة أو بعد الرجوع من مزدلفة فليس له أن يجمع المغرب مع العشاء، وله أن يقصر صلاة العشاء، له أن يقصر صلاة العشاء لكن ليس له أن يجمع صلاة العشاء مع المغرب في بقائه وفي جلوسه في منى قبل الخروج إلى عرفات وبعد الرجوع من عرفات، ليس له أن يجمع المغرب مع العشاء في منى لأنه باق في منى، لكن له أن يقصر صلاة العشاء وله أن يقصر صلاة الظهر وله أن يقصر صلاة العصر، والله أعلم. سائل يسأل يقول حضرت إلى مطار جدة وأنا غير محرم، حيث أن النية مبنية بالذهاب إلى المدينة أولا ثم العودة إلى جدة، ولكن بالمطار قالوا أن المدينة أغلقت، فهل علي غير؟ هذا السائل يسأل ويقول قدمت إلى هذه البلاد، ومراده من قوله هذا والله أعلم أنه قدم إلى الحج وقدم للحج أو للعمرة، لكنه أراد أن يبدأ بزيارة المدينة المنورة بزيارة المسجد النبوي الشريف، فلما وصل إلى جدة من جاء من بلده وهو لم يرد الدخول في مكة ولم يقصد مكة في ذلك السفر أو في ذلك الوقت وأراد الذهاب إلى المدينة المنورة، ليس له إحرام في هذه الحالة أو على والحالة هذه. وهذا السائل يريد أن يذهب إلى المدينة وتجاوز الميقات من أجل هذا، لأنه يريد أن يذهب إلى المدينة، فلما وصل جدة قيل له أن الذهاب إلى المدينة متعذر لأي أمر من الأمور، فما الحكم والحالة هذه؟ الحكم أقول ما دام تجاوز الميقات وهو لم يرد في سفره ذلك أو في وقته ذلك الحج والعمرة، لأنه أراد أن يذهب إلى المدينة أولا ثم يعتمر بعد ذلك من ذو الحليفة ويأتي إلى مكة المكرمة، لكنه لم يتسن له الذهاب إلى المدينة، أقول والحالة هذه له أن يحرم من جدة ولا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم. السائل يقول إنسان أو حاج أو معتمر جاء إلى هذا البيت وطاف وسعى ولم يقصر رأسه أو يحلق رأسه، فماذا عليه؟ أقول لا شيء عليه إن شاء الله، فليذهب الآن وليحلق رأسه أو يقصر رأسه ولا شيء عليه إن شاء الله. سائل يسأل يقول هل يجوز للمتمتع الزيارة للمدينة في فترة التمتع، وهل دفع النقود للذنب يكفي عن الذبح؟ هذان سؤالان. يقول المتمتع إذا جاء وتمتع بالعمرة إلى الحج هل يجوز له أن يسافر إلى المدينة؟ السؤال الآخر هل يجوز دفع النقود للبنك لأن البنك تكفل بشراء الهدي، وسنبين هذه المسألة. أقول جواب على السؤال الأول، المتمتع إذا جاء إلى هذا البلد وطاف وسعى، فإن أراد أن يسافر إلى المدينة وتمكن من السفر إلى المدينة فلا مانع من ذلك، ولم يكن متمتعا بعمرته تلك فعليه أن يحرم عند مجيئه من المدينة متمتعا بتلك العمرة إلى الحج، والله أعلم. أما السؤال الثاني الذي هو دفع النقود للبنك فأقول ليس هذا الأمر جواز فقط، بل يستحب دفع النقود للبنك، لأن دفع النقود فيه مصلحة عظيمة، وذلك أن البنك قد تكفل بشراء اللحوم ونحرها وتبريدها وتوزيعها على المحتاجين وعلى الفقراء والمساكين، فالأولى من أن تذهب هذه اللحوم هدرا وتكون للتراب، فالأولى أن ينتفع بها. وما وحكمة الهدي ومشروعية الهدي؟ لأن ينتفع بها فقراء الحرم أو غير فقراء الحرم للحاجة لخروجها عن الحرم، لأن انتفاع الحرم في مثل هذه الحال أو انتفاع فقراء الحرم في هذه الحال أو حاجة فقراء الحرم محدودة، فيكفيهم بعض الذبائح ويبقى البعض الآخر، فأين يذهب هذا البعض؟ يحتفظ به ويبرد ويوزع على المحتاجين، فجزى الله المحسنين خير الجزاء. سائل يسأل يقول أنا في الحج تمتع وفي انتظار مناسك الحج بإذن الله، هل يجوز لي عمل عمرة بالإحرام من التنعيم لوالدي ووالدتي المتوفاة قبل مناسك الحج، أم الأفضل الانتظار حتى الانتهاء من مناسك الحج؟ هذه المسألة يسأل فيها الإخوان ويقع فيها الخطأ من الإخوان كثيرا. أقول يا إخواني، العمرة للمكي أو لمن كان في مكة لا تنبغي، لا تنبغي يا إخواني، ولا ينبغي أن نفعل شيئا من ذلك، لأن الوقوف عند النصوص وعند ما فعله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الأكرمين من بعده، وكذلك السلف الصالح والأئمة من هذه الأمة والعلماء الذين يقتدى بقولهم وبفعلهم، لم يفعلوا شيئا من ذلك. وقد قال ابن عباس: عمرتكم يا أهل مكة الطواف، إذا ثبت ذلك عنهم. فالباقي في مكة والماكث في مكة إذا أراد أن يعتمر عن أحد أو يقدم ثواب عمل ما لأحد من والديه أو لأحد من أقربائه، فعليه أن يذهب إلى هذا البيت ويطوف بهذا البيت، ثم يتثاوى يعني يدعو لمن أراد الدعاء له، ويتثاوى يعني يقول يا الله اجعل شيئا من هذا الأجر ومن هذا الثواب لفلان. أما إذا أراد وأراد أن يعتمر وأصر على ذلك فليس له ذلك إلا بعد فراغه من الحج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.